يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فهذه آية من كتاب الله تبارك وتعالى نقف معها وقفة يسيرة. يا عبد الله، إن الله اشترى، فهل أنت بائع؟ يقول الله تعالى في كتابه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. هذه هي الصفقة مع ملك الملوك جل شأنه. الله تبارك وتعالى اشترى منك نفسك يا عبد الله، نفسك اشتراها الله تبارك وتعالى منك على أن يدخلك الجنة. واعلم يا عبد الله أن البائع هو الرابح. قال الله تعالى في كتابه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فالذي يبيع نفسه لربه تبارك وتعالى هو الفائز الرابح. إن الذي يزكي نفسه حتى تفلح، إن هذا لهو الذي يتاجر مع الله تبارك وتعالى التجارة الرابحة. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فإياك يا عبد الله أن تكون ممن خسر الصفقة مع ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في حديث طويل، قال صلى الله عليه وسلم في آخره: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال الحسن رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح، فليكن همك نفسك، فإنك لن تربح مثلها أبدا. قال محمد بن الحنفية رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن الله جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى: قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص نفسك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك. قال: فوالله ما نسيتها بعد. وجاء فيما أثر عن المسيح صلى الله عليه وسلم أنه وعظ قومه فقال لهم: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. كان من السلف من يبيع نفسه لربه تبارك وتعالى ويشتري الجنة، فمنهم من تصدق بماله كله، ومنهم من تصدق بنصف ماله، ومنهم من تصدق بوزنه 3 أو 4 مرات فضة، وكان منهم من يجتهد في العبادة ويقول: ليس لي نفسان، إنما لي نفس واحدة، إذا ذهبت لم أجد أخرى، إن الله اشترى، فهل أنت بائع؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذه الصفقة، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.